لو ضرب فوتك تسعدني بنت حلال، لو ضرب فوتك وتسعدني بنت حلال، ملهوش جيوب الكفن ياللي قويك الماء. ضرب بوتك وتسعدني بنت حلال، ملهوش جيوب الكفن يبقى ضويت الماء. الدنيا دي مرفوض في آيات كانت معروضة، الدنيا دي مرفوض في آيات نزلت معروضة، ما تسلوش جناح بعوضة، المهم براح الباب. دايما يا ضرورة طبعك على الفقير غلاب، دايما يا ضرورة طبعك على الفقير غلاب، في نص الطريق نصبت ليه كلاب، لو فكر يرفع هامته تشنقيه بالكلاب، صحيح انت جيفة واللي يجروا وراك كلاب. كل مزاياكي مرفوضة ولا تشتي حياك معروضة مزاياكي دنيا مرفوضة ولا تشتي حياك معروضة ما تسويش جناح بعوضة المهم في راحة البال مثل وكال الكبير مثل وكال الكبير صدق الكبير لما قال مثل الأصل مثل السعادة والفرح بيشتروها المال قلت منع الأبو مالي عن المسكين والسريان